قال هل يغفر الشرك الأصغر أم يدخل في عموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ الشرك الأصغر يغفره الله عز وجل لأنه ليس بمخرج من الملة، يغفره الله عز وجل بالتوبة أو بالمصائب المكفرة أو بالأعمال الصالحة التي يعملها الإنسان، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وكذلك يكفر باجتناب الكبائر. فالأسباب التي يكفر الله بها السيئات يدخل فيها الشرك الأصغر وهو الرياء، فإنه من الأمور التي يغفرها الله عز وجل إذا عمل المسلم على بهذه المكفرات، وكذلك تاب إلى الله عز وجل. وقوة التوبة في مثل هذا أن يتوب من كل رياء دخل في العمل بخصوصه، أن يجدد التوبة في كل وقت يحس من نفسه أنه وقع في الرياء. ما أدري السؤال هذا، قال ما حكم لبس الأسورة للرجل؟ لا يجوز أن يلبس الرجل السوار الذي تلبسه المرأة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، لأن هذه خلقة الله عز وجل، جعل الرجل رجلا بصفاته وبميزاته، فإذا تشبه بالنساء فهو معرض لهذا الوعيد من النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك المرأة خلقها الله بصفات وميزات تختلف عن الرجل، فإذا تشبهت بالرجال فكأنها بذلك ضادت الحكمة التي خلقها الله لها. قال ما هو توجيهكم للذين يدخنون داخل ساحات الحرم؟ الحقيقة بأن هذا كبيرة من الكبائر، شرب الدخان بحد ذاته كبيرة من الكبائر، وهو باب من أبواب الشرور، لا يدخل على الإنسان أبواب لا تدخل على الإنسان أبواب المخدرات والمسكرات إلا من باب الدخان، فإنه باب لكل شر من المخدرات والمفترات وما إلى ذلك. وهذا الشر وهذه الفتنة ابتلي بها العالم الإسلامي بعد الألف من الهجرة، ودخلت على بلاد المسلمين وفتكت بهم فتكا شديدا، وحتى الآن توصل الأطباء والحكماء إلى أن هذه النبتة الخبيثة بأنها يجب أن تتضافر الجهود على وقاية الإنسان منها، فإنها شر عظيم ومسببة لأمراض كثيرة لا يحصيها إلا الله عز وجل. ولذلك عندما ترى شارب الدخان وترى ما وقع فيه وما ابتلي به من الأمراض المستعصية وما يناله من الأضرار في هذا الدخان الذي يشربه، يسأل الله المسلم العافية على أن عافاه من هذا البلاء. والشباب في الحقيقة معرضون لهذا، والناشئة الصغار الذين لا يعلمون الخير من الشر، يعني على المجتمع، على الوالدين وعلى المدرسة وعلى الأوصياء أن يراقبوا وأن يراعوا حقوق هؤلاء وأن يجنبوهم ضرر هذه النبتة الخبيثة التي تدمر الإنسان. ومن الصعب حصر كل ما فيها من الأضرار، لا يكفي، لكن يكفي فيها أنها من الخبائث، أنها والخبائث سبب كل شر وسبب كذلك في زهد الإنسان في الخير ومجالسة الصالحين والعبادة والذكر وما إلى ذلك. فما بالك إذا مثلا شرب الدخان في ساحات الحرم، هذه الساحات لها حرمة عظيمة، تابعة للحرم، مرفق للحرم، يصلي فيها الناس إذا كثر الزحام وتتصل بها الصفوف، فكأنه يعني يشرب الدخان في مسجد، في المسجد، في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أو في أي مسجد من المساجد، وهذا فيه إثم كبير، لأن المعصية يتضاعف عقابها بارتكابها في الزمان أو في المكان الفاضل أو إذا ترتب عليها أذية، وخاصة أنه إذا شرب ثم دخل إلى الصلاة فقد آذى المصلين وآذى الملائكة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا، فما بالك بالدخان. وعلى من ابتلي بهذا أن يديم الدعاء لله عز وجل، أن يصرف قلبه عنه وأن يعزم عزما أكيدا على أنه يترك هذا العمل وهذا الذنب العظيم. وكثير من ممن ابتلي بالدخان يأتون ويشكون إلى الأطباء، يشكون إليهم أمراضا غريبة ومستعصية، فيقول تختار إما الموت وإما أن تترك الدخان، ثم إذا أقنعه بأنه لا يزال يتردى في صحته بسبب الدخان فإنه يعزم وينجيه الله تبارك وتعالى منه، ثم يتوب الله عليه، ثم يسترد صحته شيئا فشيئا حتى يعود إلى كمال صحته، لأن الجسم يثقل ويتعب بهذا الدخان الذي اختلط بالدم واختلط باللحم، والذي أكسب صاحبه الخبث، أكسب صاحبه الخبث، لأنه إذا أكل الإنسان الخبيث فإنه يكون لحمه خبيثا ودمه خبيثا، كما إذا أكل الخنزير أو أكل الميتة أو ما إلى ذلك. الدخان أعظم، الدخان أعظم من أكل الميتة، لأن الله تبارك وتعالى أحل أكل الميتة للاضطرار، لكن الدخان لا يسمن ولا يغني من جوع، فإذا وقع فيه من ابتلي به لا شك أنه قد اكتسب دمه ولحمه خبثا، وإذا مات على ذلك فإنه يخشى عليه أن يموت على خبث وأن يكون سببا لعذابه عند الله عز وجل. ونأسف أن كثيرا من بلاد المسلمين لا تولي هذا الدخان، لا توليه اهتماما في المحاربة وفي التوعية، وأن بعض البلاد الكافرة تحذر منه وتكتب عنه وتنشر عنه وتحذر الناس منه، فالمسلمون أولى بذلك. ونحمد الله تبارك وتعالى أن بلادنا فيها لافتات، وفيها كذلك من يأمر بالمعروف ومن يحذر من هذا الدخان، ولكنه في الحقيقة بلاء عظيم عم وطم، حتى إنه لو مثلا منع في بعض البلدان فإنه يدخل إليها بطريقة تهريب وبطريقة يعني بطريقة لا يقدر أحد أن يمنعها، لكن التوعية والتعاون وكذلك تحذير الناس واستعمال ما يمكن استعماله لمنع هذه المعصية وهذه الفتنة وهذا الضرر الكبير هذا مما يجب على المسلمين أن يفعلوه. فنسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية ونعوذ بالله من الخبائث. قال: صليت الجمعة في المسجد الحرام وبعد مدة يسيرة قمت وصليت العصر وسافرت مباشرة إلى المدينة المنورة، ما حكم صلاتي للعصر؟ لا يجوز أن يجمع بين العصر للمسافر والجمعة، يعني لو صلى المسافر جمعة في طريقه مع قوم يصلون الجمعة فإنه لا يجمع العصر إلى الجمعة، لكن المسافرون يصلون ظهرا ويصلهم أن يصلوا ظهرا الجمعة وأن يجمعوا بين الظهر والعصر إذا كانوا مسافرين. ومثل الحرمين لو صلى فيها وهو مسافر الجمعة فإنه لا يجمع العصر إلى صلاة الجمعة، لأن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيصلي الجمعة في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي ثم يسافر ويصلي العصر في وقتها. وأما بالنسبة لصلاته ما دام أنه يجهل الحكم فصلاته على كل حال لا نأمره بإعادة صلاة العصر، لكن عليه أن يتنبه فيما يأتي وأنه لا يجمع بين الجمعة وبين العصر. قال: ما هو قول العلماء في الرجل الذي يذهب إلى السحرة والمشعوذين لكي يؤذي الناس بالسحر والمس؟ هذا عمله حرام وعمله شرك بالله تبارك وتعالى، والساحر ملعون لا نصيب له في الإسلام، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. الساحر ليس له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له نصيب وليس له ذرة من الثواب في الآخرة، بل عمله حابط، حتى وإن عمل أعمالا صالحة لا تقبل منه، وهو ملعون لأنه قد عبد غير الله ولأنه أشرك بالله، ويزيد على ذلك بأنه يضر بعمله السحر يضر الناس، فقد جمع بين ضرر نفسه وجمع بين الشرك بالله وبين إضرار بالناس، وهذا أو الظلم، والظلم كذلك، يعني جمع بعمله بالشرك الشرك بالله، جمع في سحره الشرك بالله عز وجل، ثم جمع إضرار بالناس وظلمهم، وهذا أعظم ذنب يعصى الله تبارك وتعالى به. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول عن الساحر: ولا يفلح الساحر حيث أتى. لو جمع أموالا وكدسها فإن الله تبارك وتعالى يمحقها من بين يديه لا تنفعه بشيء، ولا تنفع من خلفها له بعده. فنسأل الله تبارك وتعالى العافية. والسحر أكبر الكبائر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله ما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر. الشرك بالله يدخل فيه السحر، لكن نص على السحر من ذكر الخاص بعد العام لعظيم ضرره. ومن يطلب السحر ما حكمه؟ يحكم من يطلب السحر، لا نقول فقط بأنه معصية، نقول كافر بالله عز وجل، لأنه رضي بذلك وأحبه. ومن رضي الكفر، من رضي الكفر بالله وأحبه وسعى إليه كفر بالله عز وجل. والله عز وجل يقول: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون يؤمنون بالجبت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فالإيمان بالسحر كفر بالله عز وجل. ومن أتى ساحرا وطلب منه السحر كفر بالله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. فهذا أمر عظيم، وللأسف أنه انتشر في المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية. والواجب تتبع السحرة، وإقامة حكم الله عليهم، وحكم الساحر إذا ثبت عليه السحر أنه يقتل، حتى وإن أظهر التوبة، وإن أظهر الإنابة، وإن كان يصلي ويصوم. إذا ثبت عليه السحر يجب أن يقتل، لأنه بذلك يفسد في الأرض، ولأن توبته إذا كانت التوبة صحيحة بينه وبين الله عز وجل تنفعه. لكن الظاهر الشرع يجب أن يعمل به، الظاهر بأنه ساحر، وأما الباطن فهذا بينه وبين ربه، فيقام عليه الحد، حد القتل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف. وقد صح عن عمر أنه أمر وكتب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، وقتلت حفصة جارية لها سحرتها، وصح عن جندب أنه قتل كذلك الساحر. ولو تاب ولو كان يصلي يقتل إذا ثبت عليه السحر، لأن بعض السحرة تراه يصلي وتراه مثلا يظهر الخير، ولكنه يجعل ذلك تمويها وتغطية، فيجب إذا صح وثبت عليه السحر أن يقتل. ولا شك أن في هذا وقاية للمجتمع من شر السحرة، فنسأل الله أن يلعنهم وأن يعيذنا وإياكم المسلمين وذرياتنا من هؤلاء السحرة، وأن يعجزهم وأن يفضحهم في الدنيا والآخرة، وأن يجعل شرهم عليهم لا يتعداهم إلى غيرهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا وإياكم المسلمين ولما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.